ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض معنى قرآني أنا إلى الله تصير الأمور إذا وقع يعني ساعة ما تقوم القيامة والله ده معنى كويس قوي ووصفك بين الصورتين فصاحت ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وغست الجبال بسا فكانت وكنتم أزواجا ثلاثة وإنك لتهدي إلى صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض Allah

غير المغضوب عليهم ولا